سورة آل عمران. وإذ جاءك التوراة ما رد حسنه وقل لي لفي جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خصا وخللا ورضوان نظم غير ثان العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة لولا وذكر فناداه وأضجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيه على ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حملا ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا وضم وحلك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا ورفع ولا يأمركم روحه سبا وبالتاء آتينا مع الضم خولا وكسروا لما فيه وبالغيب ترجعون عادا وفي تبغون حاكيه عولا وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما ويضم الغير والراء ثقلا وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصب في العنكبوت مثقلا وحق نصير كسر واو مسومين قل سارعوا لا واو قبلك منجلا وقرح بضم القاف والقرح صحبة ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذولا وحرك عين الرعب ضما كما رسا ورعبا ويغشى أنث شائعا تلا وقل كله لله بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شايع دخللا ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر وردا وحفص هنا اجتلا وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغلى وفتح الضم إذ شاع كفلا بما قتلوا التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام والآخر كملا دراك وقد قلا في الأنعام قد تلوا وبالخلف غيبا يحسبن له ولا وأن نكسر رفقا ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتلا فعوا معيا نقول فيكملا وبالزبر الشام كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا صفى حق غيب يكتمون يبينون لا تحسبن الغيب كيف سمعتلا وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براء تأخر يقتلون شمردلا ويا آتها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأنصاري الملا.